فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآن أخوان نتحدث عن دورة متعلقة بمفاتيح التدبر والتدارس ومهارات. والمقصود بالمفاتيح أو المهارات، المفاتيح هي ربما أنها منطلق للمتدبر، خصوصا إذا كانوا مجموعة، لأن يعيشوا مع كتاب الله عز وجل بتأمل عبر وسائل ومفاتيح وأدوات. لأنه لا بد أيها الأخوة للعيش مع كتاب الله والغوص بكتاب الله عز وجل، لا بد أن يكون وفق معايير ووفق محددات وأدوات علمية يعني تمنع من أن يعني يجترئ الإنسان على كتاب الله تعالى. أريد أن أسأل سؤال قبل أن نبدأ. لو قسمنا المفاتيح إلى ثلاثة أقسام، مفاتيح إيمانية ومفاتيح موضوعية ومفاتيح علمية، أنا أريد أن أسأل فقط ماذا يعني تتصورون عن مفاتيح إيمانية ومفاتيح موضوعية ومفاتيح علمية؟ فقط تصور يعني. إيش مقصود مفاتيح إيمانية؟ أو مثل ماذا؟ تفضل. يعني الإيمانية هي قضية الإنسان يعني ما يفتح الله لك من غير إعمال أي أداة. طيب نشوف، تفضل. كلها ما مراد الله سبحانه وتعالى في كلامه من حلال وحرام، هذا مفتاح إيمانية يعني يفتح لك أو يحرك. أنا أريد الإيمانية المفروض اللي مراد به هو ما يحرك القلب. طيب والموضوعية، لو قلنا موضوعية اجتهد لا بأس، يعني الأمر فيه سعة. نعم أبو سعد تعال هنا يا شيخ عشان تصير ثلاثة. طيب لا ما تستمعون أنت شيخ صالح، تفضل. يعني التدبر تتكلم عن موضوع واحد. نعم. كالقصص مثلا، أو مثلا تتكلم عن الصدق، أو تتكلم عن الأمانة، أو غيرها. الفندر تحت موضوع واحد. جميل ممتاز. والعلمية تفضل. وأيضا طيب مادام أننا افتتحنا السؤال نرجع لسؤال ربما يفتح لنا مفتاح هذه المفاتيح. نحن سنتحدث بارك الله فيك كما تعرفون عن التدبر ومفاتيحه، فلعلنا نقدم بمقدمات مهمة حول أولا مفهوم التدبر. ما هو التدبر لغة؟ مأخوذ من ماذا شيخ صالح؟ تدبر لغة، اللغة اشتقاقه، اشتقاق الكلمة، أصل هذه الكلمة في اللغة، ها؟ من دبر يعني، أو هو دبر بمعنى أو المقصود به عواقب الأمور ومآلاتها، عواقب الأمور ومآلاتها نهايات الشيء، نهاية الأمر ومآلاته. فالتدبر لغة مأخوذ من دبر الشيء، فهو النظر في عواقب الشيء ونهايته. ولذا كانت تقول تدبر الكلام أو تدبر الأمر، يعني انظر فيه حتى تصل إلى نهايات الأمر، وش نتيجته، شو النتيجة، شو الثمرة، هذه النهاية. إذن أريد أن أأخذ من هذا المعنى، من هذا المعنى اللغوي، معنى اصطلاحي لمعنى تدبر القرآن، الوصول إلى النهايات أو الغايات. إيش المقصود بها لو أردنا نقول تدبر القرآن؟ تفضل. النظر في معاني القرآن. طيب، هل النظر في معاني القرآن هو النهاية؟ طيب، هذا السؤال. إذا قلنا النظر في معاني القرآن، ماذا يسمونه هذا؟ تفسير. إذا معنى هذا يبين لنا أن التفسير يسبق التدبر، وأن التدبر مرحلة بعد التفسير بحسب مراحله، التفسير العام أو التفسير الخاص. طيب، إيش النهاية؟ ما بعد؟ تفضل. أثر القرآن، الأثر الإيمان والعملي. جميل، ممتاز. إذن التدبر يوصلك إلى ماذا؟ إلى الأثر، الأثر الإيمان الذي يحرك قلبك، والعملي الذي يحرك السلوك والجوارح. هذا الحقيقة يفيدنا كثيرا في الانطلاق. أنا حقيقة ربما فسرته بتعبير علمي، وإلا فما ذكرتم النظر والتأمل في آيات للوصول للمراد في الآية وما يلزمه من الإيمان والعلم والعمل. الإيمان والعمل، لأن العلم هو المراد، الإيمان والعمل. دعونا نعيش مع هذا الله للوصول إلى مراد الله. لماذا قلنا مراد الله؟ تفضل. لا لا، جيد، بس أنا أقصد لماذا أدخلنا التدبر في مراد، لماذا أدخلنا مراد الله في التدبر؟ لأنه هو الغاية. أصلك غاية نظرك في كتاب الله ما هو؟ أن تصل إلى مراد الله، هذا غاية التدبر. أو غاية نظرك في كتاب الله أن تعرف مراد الله منك. ماذا يريد الله منك؟ أولا، ماذا يريد الله في الآية وقت نزولها؟ ثم ماذا يريد منك؟ فالنظر إلى مراد الله وقت نزولها، هنا نظر المراد الأصلي في الآية، نزلت الكوثر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، و تعظيما لشأنه وفضله ومنزلته. وما هو المراد منك هنا؟ ماذا يريد الله منك في هذه الآية؟ دعونا نطبق على آية. تفضل. دعونا نطبق في احنا نبي هذه عشان لا بأس، بس عاد خاف ذا ينقطع ولا شيء. إن أعطيناك الكوثر، نطبق عليها ما تحدثنا عنه. الوصول لمراد الآية، ما هو المراد؟ المراد طبعا المراد ليس واحد، قد يكون، وهذا فائدة مهمة جدا، أن تكون الآية تحتمل لمراد واسع أو لعدة أمور. وهذا دليل على سعة مع أن الآية أو سعتي لا تنقضي عجائبه كما قال علي. طيب، ما المراد؟ أنا أريد منكم يعني تأمل في مراد هذه الآية. إيش قلت؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غيره؟ دقيقة يا شيخ، نحن نريد المراد الأصلي. العلم بأن الكوثر أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر. أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. منين أخذنا تعظيم الشيخ صالح؟ أحسنت. لأنه قال إن عظمة والكوثر شيء عظيم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيضا يعني وانظر ما تحتمل الآية في حدود هذا المعنى. عظمة النبي، فضل النبي، منزلة النبي، خصائص النبي. طيب هذا مراد الآية. نريد الأثر ما يلزم، عفوا، ما يلزم ذلك من الإيمان والعمل. تفضل. طيب الإيمان بوجود الكوثر، ممتاز. وأيضا الإيمان يعني ماذا تستشعر في هذه الآية؟ هنا ماذا تشعرك هذه الآية؟ تستشعر، أستشعر ماذا؟ أستشعر ما أعد الله للنبي صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل. وأيضا أستشعر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، أستشعر ذلك وأؤمن به وأعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم الخصائص والفضائل ما خصه الله به، الاعتقاد. هذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد ما له من الفضائل. فدخل في هذه الآية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والإيمان بفضله، والإيمان بما فضل الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. طيب الإيمان بمقامه عند ربه، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان، تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. اعتقاد هنا طبعا ليس هناك فرق بين الإيمان والعمل، لا متلازمة، لكن أقصد أنا أريد أن أفصل حتى يتبين الأمر بصورة أوضح. من العمل الحرص. لماذا تحرص؟ حتى نعم حتى تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنال أيضا شربة من الكوثر، وأيضا نعم الصبر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك جانب مهم في الآية من العمل في قضية نزول الآية، أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن العاص بن وائل لما توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوتر محمد فلا يهمكم أمره، فقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولم يقل مباشرة إن شانئك هو الأبتر. ماذا نأخذ من هذا يا أخي؟ لا غير هذا. جميل ممتاز، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض من الفضل حينما فقد ولده شيئا كثيرا، لكن أنا أريد أن نأخذ منها درسا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تعطينا أعظم منهج في الدفاع عنه، أعظم منهج في الدفاع عنه. أحسنت. أعظم منهج في الدفاع عنه إبراز فضله وخصائصه ومقامه وغير ذلك. هذا أعظم منهج وسيلة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، لأنه قال يعني لما قال إن شانئك هو الأبتر، طبعا جاء الرد عليهم في آخر آية، كان الجواب عليهم ابتداء بقوله إن أعطيناك الكوثر. ماذا سيكون في يعني حينما يعلمون ذلك؟ سيشنقون بهذا وسيغيظهم وسيزيدون حنقا وغيظا. فلذلك أعظم وسيلة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إبراز فضله وخصائصه. وهذا الذي حصل الحمد لله لما يعني سيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسومات وغير ذلك، فانبرى الدعاة وأهل الخير وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراز فضل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وسنته. كيف كم أسلم وراء ذلك؟ أعداد كبيرة جدا. لكن لو أننا اقتصرنا على سب هؤلاء فقط والنيل منهم ومحاصرتهم و يعني ومن الوسائل المتعددة، يعني لم نصل النتيجة التي نريد في دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصل لو أبرزنا فضله. الشاهد ليس هذا حديثنا. طيب، أنا أريد من كل طاولة لو تكرمتم تأخذون آية من كتاب الله تعالى وتستخرجون منها المراد واحد أو أكثر وما يلزم من الإيمان والعمل. نأخذ الفاتحة، افتتحوا بها. الأخوة الحمد لله رب العالمين، والأخوة الشيخ أخونا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقط المراد الإيمان العمل. لاحظوا أيها الأخوة أننا مهما تأملنا الآية وأعملنا النظر فيها لن نصل إلى كمال ما يريده الله، لأن الإحاطة بكل ما يريده الله في الآية ما يمكن للبشر أن يحيطوا به، لا تنقضي عجائبه. إنما المراد أن تحيط بما عندك من العلم في هذه الآية. فقد يأتي من يأتي في آخر الزمن، يعني أو في هذا الزمن، من يستخرج من هذه الآيات من مراد الله عز وجل ومن هداياتها ما لم يسبق إليه، لأن كتاب الله عز وجل عظيم لا تنقضي عجائبه. لكن المهم أيها الأحبة أننا ننطلق بمنطلق صحيح في فهم كتاب الله تعالى. الخلل ما هو عندنا؟ الخلل هو أن نكتفي بالمراد من غير ما يلزم ذلك. وهذه قاعدة السعدي رحمه الله في هذا، في قضية المراد وما يلزم ذلك. هو عرف التدبر بهذا المعنى، بالنظر لمراد الله تعالى وما يلزم ذلك. وهذا حقيقة تعريف مختصر جدا للتدبر، وهذا الذي يفصل بين التدبر والتفسير. التفسير هو النظر للفهم، والتدبر هو النظر لمعرفة المراد وما يلزم من الإيمان والعمل. تصوروا يا أخوان الكرام لو أننا عشنا مع كتاب الله على هذا الأمر البسيط اليسير. ربما تقولون هذه المفاتيح، أقول هذه حقيقة أساس المفاتيح. لو أخذناها فقط لا وجدنا أننا نعيش مع كتاب الله تعالى بشيء لم نكن يعني نتعامل فيه من قبل. المراد الإيمان العمل، ويمكن أن نمزج بينها لا إشكال، يعني ليس المراد الإيمان العمل لا، وإنما أن تكون هذه الخلطة الثلاثية يعني في تدبرنا لكتاب الله تعالى حاضرة. طيب، هنا منطلقات للتدبر مهمة جدا. أولا، تعظيم القرآن مع الإقبال الصادق. إذن التدبر يا أخواني الكرام الذي نريد من خلاله أن يكون القرآن له أثر في نفوسنا وفي حياتنا، هناك مساعدات، منشطات، يمكن نسميها منشطات، فيتامينات أو يمكن نسميها، هذه إذا حضرت في الدرس التدبر حقيقة أدت إلى الثمرة. لأن الدرس التدبر قد يكون جاف، مجرد نأخذ الآية ونستخلص منها مراد وأثر وكأننا ما صار شيء. لكن حينما نأتي لكتاب الله بتعظيم وإقبال وصدق، التعظيم يا إخوان الكرام هذا يمكن أن نسميه مفتاح مستركي. تعظيم للقرآن، أن تعلم أن هذا كتاب، أن هذا كلام الله تعالى، أن تعلم أن هذا رسائل من ربك، أن تعلم أن هذا القرآن أحوج، أنت أحوج الناس إليه، بحاجة إليه، كل هذا داخل في التعظيم. ثانيا تحريك الفكر وتحريك الفكر وإحضار القلب. لاحظ العملية، فكر وقلب، قلب بالإيمان والفكر بالعلم، يعني بما تصل إليه من تأمل. أما أن تحرك الذهن فقط فليس هذا بالتدبر، هذا اللي يقع فيه كثير من الناس يا أخوان الكرام من الخلل، أننا نحرك الذهن بالتأمل واستخراج الفوائد واللطائف وتدبرنا، هذا التدبر لا، لابد أن تعيش. والدليل على أنه لابد أن تعيش قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل على أن هناك مفاتيح تفتح هذه الأقفال، مفاتيح لابد أن تحرك القلب. وتحريك القلب أن تتعايش مع الآية بأنك من أهلها وأنك بحاجة إليها. ثالث التلاوة الخاشعة والاستماع. أحيانا تتأمل، تستمع إلى قراءة فسبحان الله تعيش معها بجو آخر حينما تتلى بتلاوة خاشعة ندية، صوت الندي، أنت حينما تتلوها لا شك، لأن الله عز وجل أمر بتلاوة القرآن وترتيله، ورتل القرآن ترتيلا، يتلون كتاب الله، ما قال يقرؤون فقط، يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فالتلاوة الخاشعة إخوة الكرام لها أثر وهي مفتاح حقيقة. التدارس الجماعي، هذه فقط المنطلق هذا كنا أخذناه في دورة كاملة له، قضية التدارس الجماعي بما نفعله الآن. أنت لو جلست لوحدك تأمل ليس كمثل لو اشترك معك إخوانك، هذا يعطيك جانب إيماني، وهذا يعطيك جانب علمي، وهذا يعطيك جانب سلوكي، وهذا جانب يحرك المجلس، وهذا الحقيقة يعني إلى آخره. وهذه مسألة يا أخوان الكرام يعني من ميزة الدرس مع القرآن، أن العقول سبحان الله تتفجر مع كتاب الله تعالى وتنفتح وتزداد، يعني كأنها عملية يعني مزاوجة، العقول تتزاوج فتولد هذه الأفكار وهذه المعاني، فهم المعنى المراد والنظر الأثر اللي هو قبل قليل ذكرناه. لكن ذكرت أنا هذه، لاحظوا أن هذه كلها المنطلقات للوصول لهذين الأمرين، كل هذه المنطلقات ممهدات لهذين الأمرين. إذن أصبحنا بحاجة إلى أمور أربعة للوصول إلى أمرين، وإلا فلو أخذنا هذين الأمرين فقط ربما كان الأثر ضعيفا، الأثر ضعيفا. طيب ضوابط التدبر أخوان الكرام ودي نعرفها منكم أنتم، ضوابط التدبر ما هي؟ تفضل. قراءة صحيحة، قراءة كتاب الله. لا الآن تدبر، أنا الآن أتلو بس نريد أتدبر المعاني وما يتعلق بها. معرفة اللغة، معرفة اللغة. طيب و ها ضوابط يعني لا يجوز لك التدبر حتى تتوفر هذا، ها؟ نعم، لا ليست هي المفاتيح، وإنما ضوابط قبل أن تدبر لابد أن تكون هذه الضوابط قد حققتها فينا عندك. نعم شيخ، نعم فهم الآية، ما تدبر حتى تفهم الآية، ما تدبر حتى تفهم الآية أيضا، ها؟ حضور القلب ربما ما نجعله حقيقة كشرط أو كمقدمة وتأهيل كما ذكرنا قبل قليل، ها؟ نعم كمنطلق. أولا أن يكون المعنى الذي تتبره أو تستخرجه داخلا في المقصد والمراد، مراد الله عز وجل. ثانيا أن يكون متوافقا مع المعنى والسياق، أن تأتي بمعنى غير داخل في المعنى هذا لا يسمى تدبر، بل هو جرأة على كتاب الله تعالى. ثالثا أن يكون له دلالة ظاهرة في الآية، أن لا يتعارض مع نصوص الوحيين، أن يكون له أثر إيماني وعملي. هذا ضوابط التدبر بمعنى الاستخراج والاستنباط. ربما يكون هذه خلال التدبر، وإلا ما ذكر الشيخ مثلا فهم الآية فهو سابق لها، فسابق لها. طيب، لو وضحناها توضيحا هذا معروف. ما تأتي في قوله إن أعطيناك الكوثر فتورد دلالة غير ظاهرة في أو غير يعني داخلة في مقصد الآية ومرادها. مثلا أن تقول في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، تقول مثلا ما استحضر الحقيقة دلالة، لكن أن أخرج عن مقصود الآية تماما، أن أخرج عن مقصودها بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عطائه وفضله. هنا أن يكون متوافقا الاستنباط مع المعنى والسياق، المعنى معنى الآية دلك على أنه لا بد من معرفة المعنى والسياق. ما هو السياق؟ السياق الذي ورد فيه الآية مثلا سورة الكوثر، السياق فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. السياق في سورة الإخلاص هو توحيد الله عز وجل، إثبات توحيده. فلا بد أن يكون متوافقا مع السياق، أن يكون له دلالة ظاهرة في الآية، بمعنى لا تأتي بشيء غير ظاهر الدلالة، يعني بمعنى أنك تستنبط من الآية شيئا غير ظاهر الدلالة. مثال في قوله تعالى مثلا قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين، في هذه الآية دليل على تطهير القلب، ايش رايكم في هذا؟ وان القلب حينما يطهر يطوف في ارجاء يعني في توحيد الله، هذا ايش سمى هذا؟ هذا بعيد، هذا يسمونه إشاري، فهو غير ظاهر في الآية وغير موافق لسياق الآية وغير مقصود، غير مقصود. وهو أيضا يتعارض مع، وإن كان لا يتعارض مع مقصود الوحي كلها، وإنما في الآية نفسها لا يتوافق معها، مثل أن لا يتعارض مع نصوص الوحيين. أن تستنتج دليل قد يتعارض مع نص، من نص، مثل يعني يأتيك شخص يقول في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، استدل بها على أن الذكر قائما أفضل وأنه هو المشروع. إيش رأيكم في هذا؟ بدليل تقديم، وهذا حصل، جاني شخص أذكر في الحرم وقال الشيخ أنا استنتجت فائدة في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وأن الذكر قائما، أن الذكر يعني بعد الصلاة قائما أفضل، ولذلك ذهبت أنا وجلست قدام الكعبة واقف إلى أن طلعت الشمس. قلت طيب لين هالكلام هذا كيف؟ قال أنا فهمته من قوله الذين يذكرون الله قياما، قدم القيام. إيش رأيكم يا أخواني؟ طيب ليش شو صحيح؟ لا في دليل خالف، في دليل خالفه. هو نرد عليه من جانبين، يعني أن غرض أن السياق في الآية ليس للبيان الأفضلية، السياق لبيان ذكر الله في كل الأحوال، اذكر الله في كل الأحوال. الأمر الثاني أن فعله هنا خالف إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يقوم واقفا حتى تطلع الشمس؟ لا، فهنا خالف النص، خالف النصوص الوحية، فالاستنتاج لابد أن يكون متوافقا مع النصوص الأخرى. لهذا لابد من النظر للآيات الأخرى، وقد دلت على ذلك آية بإشارة، وهي قول الله عز وجل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. من يستنبط من الآية هذا الدليل، هذا الاستنباط أو هذا المنتزع؟ نعم، لا، القضية أنني أنظر إلى النصوص كلها، إذا استخرجت من الآية دليل فلأنظر إلى الآيات الأخرى، لا يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومجمل ومبين أو مخالف لها. في هذه الآية فيها دلالة بس إنها غير صريحة، من يستنبطها؟ دلالة في الآية على أنه ينبغي أن تراعي نصوص القرآن فيما تستنبطه من الآية. لا، التزكية شيخ راجع العمل، إذا قضية تتعهده فيما علمته كله. لا، في أدل منها. إيش؟ لا. ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب. غير التلاوة، قد تكون التلاوة ثم لا يتعلم. طيب أنا أسألكم سؤال. تفضل. لا، هو قال لاحظوا، قال يتلو عليهم آياتك، ما قال ويعلمهم إياها أو يعلمهم الآيات، قال يعلمهم الكتاب، الألف واللام الكتاب تدل على إيش؟ استغراق الكتاب كله وشمول الكتاب كله، أي يعلمهم النص في حدود ما أنزل عليه كله، في حدود الآيات كلها، لأن هناك ناسخ ومنسوخ، وهناك عام وخاص، وهناك مطلق ومقيد، وهناك مجمل ومبين. طيب مثال، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أبين يتلو عليكم إلا ما يتلى عليكم، كيف أبينها؟ لابد أن نرجع إلى آيات أخرى، لابد أن نرجع إلى قوله تعالى حرمت عليكم، فدل على أن تبيين الآية لابد أن أنظر إلى نظائرها إلى الآيات الأخرى، لا يكون لكم ناسخة أو منسوخة. ولهذا جعل أهل العلم علم النسخ والمنسوخ من أسس أو من شروط المفسر، من شروط المفسر. طيب، أما قولنا أن يكون له أثر إيماني وعملي، لماذا قلنا له أثر إيماني وعملي كضابط؟ لأن الغاية أصلا من التدبر هو العمل، فلا بد أن يكون. ثم أننا قلنا أن التدبر مفهومه هو الوصول لمراد الله وما يلزم ذلك، فهو ضابط. إذا جست تتأمل واستخرجت، قد تكون متدبر لكن لم تحقق التدبر الأمثل الحقيقي. التدبر هو ما له أثر، الإيمان والأمل. نعم. طيب، ندخل الآن يا أخوان الكرام إلى مفاتيح التدبر. هناك أنا قسمتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مفاتيح التدبر الإيماني والعملي، وهي ما يمكن أن توصلنا إلى هدايات عامة، ثم الهدايات الموضوعية، ثم العملية. المفاتيح إيمانية وعملية، ما تشوفونها؟ أشوف صالح تقرأ؟ طيب هو يمكن النور كبس ساطع. أولا من مفاتيح المفاتيح الإيمانية والعملية، أول هدف وغاية ومقصد للقرآن ما هو؟ أعرف العلم بالله. إذن أول مفتاح إيماني العلم بالله، أن تعيش مع الآية فيما يوصلك إلى العلم بالله. قال الله تعالى مثلا قل أعوذ برب الفلق، ما العلم الذي أخذه هنا مما يحقق هذا المعنى؟ قل أعوذ برب الفلق، ها؟ نعم سنت تحقيق الربوبية، وأيضا اللجوء إلى الله، وأيضا أن العوذ لا يكون إلا إلى الله، وأن دفع الشرور أن دافع الشرور هو الله. كل هذا تحقيق التعريف بالله، هو داخل في التعريف بالله. وأعظم ما يحقق التعريف بالله أولا هي آيات العقيدة، ثم آية التشريع بمعرفة مراد بمعرفة شرع الله، لأن معرفة شرع الله داخلة في معرفة الله، من حيث أن العلم بالله يستلزم فضله عبادته، أليس كذلك؟ العلم بالله يستلزم عبادته. والدليل دليل صريح في كتاب الله أن العلم بالله يستلزم عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين، وردت بعد ماذا؟ بعد قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني بعد أن عرف بالمعبود اعترف بالعبودية، فدخل في التعريف بالله معرفة شرعه توصله إلى حق المعرفة. تذكر الآخرة وربط الأعمال بها مفتاح عظيم من مفاتيح الذي يحرك القلوب ويزيد الإيمان. حينما أتدبر قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، أتأمل هذه الآية وأتأمل وأتصور ذلك المشهد وأقارن بين ذلك الزلزال العظيم وبين الزلازل التي تحصل على الأرض على بقعة من الأرض، وأصور ذلك المشهد العظيم بأن الأرض كلها تزلزل، تصور لو حصل الزلزال في بقعة أهلك من فيها، فكيف إذا كان الزلزال في الأرض كلها؟ زلزلت الأرض زلزالها أي الزلزال الأعظم، ويكون مع ذلك تحريك للقلب بتعليق بربط الأعمال بها، ربط الأعمال بذلك. يعني هذا لا شك أنه يوصلنا إلى أن الأهوال التي ستحصل في الساعة وما يكون من بعد ذلك الآيات التي تتحدث عن آيات الجنة والنار، ماذا يبعث ذلك؟ لا شك أنه يبعث على العمل، العمل لذلك والاستعداد. ولذلك قلنا ربط الأعمال بها، هذا يفتح فتح الإيمان عظيم. يعني لو أنك فقط جلست درس وأخذت هذا المفتاح على طول جزء عامة أو هذين المفتاحين، طبعا أنا أعتبر هذين المفتاحين أساس المفاتيح الإيمانية. لماذا؟ أساس المفاتيح الإيمانية التعريف بالله واليوم الآخر، صح صحيح، وهم أعظم ما يرقق القلوب حقيقة. ولكن أيضا لأن أصل الإيمان أصول الإيمان الستة راجعة إلى أصلين كما قال شيخ الإسلام، الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك قال كثير ما يأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما قالوا ملائكتي وكتبي ورسل اليوم الآخر، لأن الإيمان بالرسل داخل في الإيمان بالله، والإيمان بالكتب داخل في الإيمان بالله، بقي الإيمان باليوم الآخر هو داخل، لكنه لأنه محط الأعمال والجزاء، فهو صريح مرتبط بالأعمال. فأقول إخوتي الكرام فقط لو نأخذ هذين المفتاحين حقيقة ونجلس جلسات مع أبنائنا مع طلابنا مع أنفسنا بهما لكفى. لا نحتاج إلى كثير إلى لغة، يعني مفاتيح لغوية وبلاغة واستنطاق واستنباط، لا ما نحتاج. صدقوني أن الذين يأخذون هذين المفتاحين دون إعمال المفاتيح الأخرى يحصلون منهما ما لا يحصله كثير من المتأملين مفاتيح علمية. ليش؟ لأن هذين المفتاحين أو يعني هذان المفتاحان حقيقة توصلك إلى الغاية، يعني أيسر طريق لنوصل لغاية هذا التدبر وهو الأثر الإيماني والعملي فقط. فأنا أعتبر الحقيقة هذه ركيزة. الثالث معرفة صفات المؤمنين والكافرين، التعرف على صفات المنعم عليهم، الصفات المؤمنين، صفات المتقين، صفات المحسنين. ماذا يبعث هذا في نفسي؟ همة وحث، وأن أتصل بهم وأن أكون منهم وأن يعني أتحلى بهذه الصفات. وإذا عرفت صفات الكافرين أنا أحذر، ليس كذلك؟ الثالث الوقوف مع الأوامر والنواهي، الوقوف مع لأن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر أو نهي. فمن التدبر الذي يفتح العمل خاصة هو الوقوف مع الأوامر والنواهي. انظر ما في هذه الآية من الأوامر، وانظر في تحقيقك لهذا الأمر، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر فقط، قف هنا، قف وانظر هل أنت من الصادقين أم لا، صادق مع الله، صادق مع الخلق، صادق مع نفسك. فمفتاح عظيم أن تقف وقفة مع الأوامر والنواهي. ولذلك يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا إيش فأرى إلها سمعك، انظر ماذا فيها واستجب. الثالث ترسيخ القيم والأخلاق، الآيات كله القرآن كله قيم وأخلاق، والقيم هي المعاني الكبيرة جدا. العدل قيمة، العدل قيمة، القيمة هي التي يدخل فيها أخلاق كثيرة وتعاملات كثيرة. قيمة الإحسان قيمة، وهو خلق بس إنه عظيم. ولذلك اشتمل القرآن على يعني نص القرآن على قيم أكثر من نصه على الأخلاق. الأخلاق جاءت في السنة أكثر، والقيم جاءت في القرآن، مع أنه أيها الأحبة يعني قد يعترض على قضية قيم أنها ما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قيم، في قوله تعالى دينا قيما، ليس المقصود به دينا قيما بصفات وإنما مستقيما. على كل حال إنما فصلنا بينهما لإظهار أن ما في كتاب الله عز وجل هي أخلاق عظيمة، ما نص عليه القرآن فهو أخلاق عظيمة. ولهذا قال كان خلقه القرآن. فلاحظوا أيها الأحبة ما أتى في كتاب الله عز وجل فهو أخلاق عظيمة، من اتصف بها عظمت أخلاقه، لأنها أصول الأخلاق، ما سواها تابع لها، الصدق، الصبر، الإحسان، العدل، كل هذا العفو، كل هذه قيم عظيمة جدا. قد تأتي صفات دونها، قد تأتي صفات دونها ما ذكرت في كتاب الله عز وجل، يعني مثال، مثل إيش؟ مثل ابتسامة مثلا، هي داخلة يعني في أخلاق عالية أو أخلاق أعظم منها. طيب ما ظنكم لو أننا عشنا تدبر، تفضل أخي، إلا بس نقصد الأمر بها، هي واردة في كتاب الله، فتبسم ضاحكا يعني، لكن لم تأتك العفو، خذ العفو، لاحظ خذ العفو. إن ها هو لا شك يا شيخ أنا لا أعترض عليه، هي القرآن يحتملها بمجملاته، لكن ما صرح في القرآن صريحا فله أولوية، هذا المقصود يا شيخ. يعني ما جاء في القرآن صريح، ولذلك يقولون أن ما جاء من أعمال الصلاة في القرآن فهو ركن. يعني مثال واركعوا، السجود، القيام، أقيم الصلاة، القرآن، قرآن الفجر، قرآن الفجر يعني القراءة، تسبيح، لا في الصلاة في قوله في الصلاة في سياق الصلاة. هو طبعا في يعني الآيات المجملة في التسبيح تدخل فيها الصلاة، في كما في قوله عز وجل مثلا حين تقوم، نعم صحيح دخلوا فيها الصلاة، لكن ما صرح صريحا فيها في اقتران بالصلاة يقولون أن هذا ركن. هذا مما على كل حال القاعدة ما هي؟ القاعدة أن ما صرح به القرآن، يمكن نختلف في شيء من هذا، لكن اللي لا نختلف فيه أن ما ذكر في القرآن فإن الله عز وجل يعني أراد به الأولوية والتعظيم. لكن قد يسأل سؤال أحدكم فيقول مثلا هذا القرآن فصل في أحكام الطلاق ولم يفصل في أحكام الصلاة، هذا استطراد عاد لكن ما يخالف، وهل الطلاق أولى من الصلاة؟ ما ذكر في الصلاة أحكام مثلا قضية الأوقات وأولها وآخرها وغير ذلك، واجبات الصلاة يعني تفصيلا، كيف يعني كيف تنطبق هذه مع الآية؟ أو كيف تنطبق هذه مع القاعدة اللي ذكرت؟ ها؟ لا بس إنه ما يذكر القرآن فإن له أهمية، أولا لأن مسائل الطلاق من المسائل التي يكثر وقوعها ويكثر النزاع فيها والخلاف فيها والمشاحة، جبلت الحقوق البشرية على المشاحة، فأراد الله عز وجل أن يحكم بها بنفسه حتى تكون حاضرة في نفوس المسلمين يقرؤوها آناء الليل وأطراف النهار، والأموال كذلك. لاحظوا آية الدين كيف أن جاءت التفصيلات هذه، عجيبة التفصيلات هذه، مع أنه ها والوصية مثلا لو قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، السطر الأول ما بعده تفصيل له. طيب القرآن جوامع كلم، كيف جاء هذا التفصيل؟ لأن مسألة الأموال من أعظم المسائل الشائكة التي تحصل فيها النزاعات. انظر إلى المحاكم، أكثر 50% من قضايا المحاكم إيش؟ أموال ومشاكل اجتماعية، طلاق، الأموال والأراضي والطلاق، هذه يمكن 90% من المشاكل. فلذلك الله عز وجل أراد الفصل فيها حتى يعلم العباد أهميتها حتى لا يختلفوا فيها. على كل حال هذا استطراد. معرفة القواعد والسنن، إيش الفرق بين القواعد والسنن؟ طبعا القواعد داخلة في القيم والأخلاق، لكني خصصتها من باب أن غير الأخلاق تدخل فيها. قواعد، القواعد التي تحتمل صور كثيرة، مثل قول الله عز وجل مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، هل هي خاصة في الزوجين؟ هي خاصة في الزوجين؟ لا، كل فضل بينك وبين شخص بين أخ لك ينبغي لا تنسى الفضل السابق، وهي قاعدة، قاعدة تتعامل بها في حياتك. قاعدة مثلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن قاعدة، كل تتعامل بالحسنة في قولك، وإن كانت هي راجعة للأخلاق، لكن إنما جعلتها خلق قاعدة لكونها يدخل فيها صور كثيرة جدا. وغير الأخلاق، أعطوني قواعد غير الأخلاق. في غير الأخلاق تقول الله ما استطعت قاعدة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قاعدة. القرآن كله قواعد في الواقع، لكن بعض الآيات تأتيك تقول هذه قاعدة كلية تجمع لك معاني ومنهج. المقصود أقصد بالقواعد تعطيك منهجا قرآني، لو أخذت بها فإنك ستسلك منهجا قرآنيا. طيب السنن، شو المقصود بالسنن؟ ها شو الفرق بين القواعد والسنن؟ تفضل. السنن الإلهية مثل اتقوا الله ويعلمكم الله، السنن فعل وجزاء. مثل أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شكرتم لأزيدنكم، هذه سنن. ومن السنن السنن في سنن العقوبات في الأمم وغيرها، سنن ثابتة لا تتغير. فاستقراء السنن من كتاب الله يعطيك منهج في الحياة. فحينما قلنا من مفاتيح الإيمانية والعملية بقواعد السنن يا أخواني، لو أن الإنسان عاش مع كتاب الله في قواعد وسنن كان عاش منهج القرآن كله. طيب الصور والتطبيقات، إيش المقصود بالصور والتطبيقات هذه؟ هذا نجده عند السلف كثير. كيف؟ صور والتطبيقات، كيف تدبر إيمان عملي صور وتطبيقات؟ إبادة السلف. ها؟ إبادة السلف مثلا. لا أنا الآن أعيش مع الآية، أريد أن أطبق هذا المفتاح، هذا عندي مفتاح صور وتطبيقات. كيف فهم السلف والصحابة قبل؟ لا. ها؟ لا في أي آية، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أعطونا وإيش كيف صور تطبيقات؟ منهم سابق بالخيرات، من صور المسابقة تكبيرة الحضور، تكبيرة الإحرام، إدراك تكبير الإحرام، الصلاة في الصف الأول، المبادرة للأمر، صور وتطبيقات. هذا كثير من السلف فعله، يسمونه التفسير بالمثال. التفسير بالمثال، مثلا يقولون اهدنا الصراط المستقيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثال ليس هو فقط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان القوة الرمي عفوا واعد لهم ما استطعت من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي، مثال صورة. أنا أضرب مثال في قول الله عز وجل مثلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن، أضرب مثال بيني وبين أخي. يا أخي إذا كان أخوك مثلا تكلم عليك أعطه كلمة طيبة، هذه صورة. يعني نزل الآيات على الواقع، هي حقيقة لو قلت تنزيل الآيات على الواقع لاتضحت لكم، لكن إنما قلت صور وتطبيقات حتى يكون مقصود أني أحاول أضرب من الآيات أمثلة. هذا يا أخواني الكرام مفتاح عجيب للوصول للفهم القرآن بأيسر ما يكون. أيسر فهم للقرآن أن تمثل بالمثال. حينما يقول الله تعالى خذ العفو، بدل ما تقول يا أخي الله عز وجل يأمر بالعفو بيننا، والعفو هنا أنواع، وذكر بعض السلف أن المقصود به أن تأخذ ما عفى لك من أحوال الناس وما تيسر، ما أفهم، ما يفهم، ربما لا يفهم ذلك. لكن لو قلت خذ العفو، إن جاءك يا أخي واحد يعني أخطأ فلا يعني لا تعنفه، خذه بالعفو وتقبل منه خطأه ما دام مقصر وشاعر بالخطأ، فالمقصود طبعا تنزل المعنى بمثال. جاءك شخص والله يعني طلبت مساعدة، فجاءك شخص مساعدة يسيرة، لا تعنف عليه تقول والله ذا ما جاب شيء وعنده خير وعنده كذا، خلاص خذ العفو، خذ ما عفا من أموال الناس، من أحوال الناس، من أخلاق الناس، من جهد الناس. هذه قاعدة يا إخوان، من أخذ بها والله عاش براحة تامة. وش معنى الكلام هذا؟ معناته أنك تتقبل الناس بحسب طبائعهم وأحوالهم وظروفهم. بعض الناس ما يراعي ظروف الناس، ما يراعي ظروف أحد. فضل يعني يتأخر عن الموعد قام يشتم ويلعن أو يسب أو كذا، والله يا أخي ما في خير، يمكن يا أخي تعطل بالطريق، يمكن والله صار له عذر. ولكن إذا ظهر منه خلل، الخلل بعمد ليس كمثل الفضلة. إلا السنة ذكرناها هي فعل وجزاء. أي اتقوا الله يعلمكم الله، وما يتق الله يجعل له مخرجا، إن الله لا يغير حتى يغير ما بأنفسهم. هذه السنة، السنن هي فعل وجزاء غالبا. هذه المفاتيح يا أخوان الكرام يعني أنا أعتبرها حقيقة مفاتيح تعزز الجانب الإيماني والعملي. أنا أسألكم سؤال، هل هذه المفاتيح صعبة؟ يسيرة، ليس كذلك؟ أنا أعتبر كل أحد يستطيع أن يعني يقوم بها. نحن الآن بقي 7 دقائق، ولا كان ودنا نطبق صراحة يعني، لكن ترى الدورة هي أصلها 2 يوم، لكن يقولون اللبيب بالإشارة يفهم. فنحن نعطيكم مفاتيح، وأتمنى الحقيقة أنه تجلس مثلا مع إخوانك أو مع جماعتك أو مع طلابك أو مع أهلك، وتأخذ هالمفاتيح وتأخذ وجه من القرآن وتبدأ بها تعملها معهم. يعني مثلا خلنا نأخذ مثلا آية، أو طبعا هي ما تظهر كلها في آية، ربما تظهر في آيات مقطع. لو أخذنا لمدة 2 دقيقة فقط عشان توضأ وكذا، لو أخذنا سورة الأعلى، أعطوني شيء في الأعلى فيه تعريف بالله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح. والتسبيح طبعا ماذا يعطينا؟ تعلق بالله تعالى. ومن المواضع التي نسبح الله عز وجل فيها في الصلاة وفي أذكار الصباح والمساء غير ذلك. طيب تذكير بالآخرة، ها؟ وللآخرة خير لك من الأولى، دل على أن الإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بالآخرة أكثر من تعلقه بالدنيا. طيب صفات المؤمنين، ها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا هذه فيها، ها؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه صفات المؤمنين ينبغي أن تنظر إليها وتنظر إلى تحليك بها. الوقوف مع أوامر الله عز وجل، سبح سنت. القيم والأخلاق، تزكية، قد أفلح من تزكى، تزكية. القواعد والسنن، فيها قواعد والسنن، فيها لأن آية، يعني هي آية تكون، ها؟ سيتذكر من يخشى، هذه قاعدة، سيتذكر من يخشى، ليست قاعدة؟ فيها سنن، إيش؟ صح، هذه استنتاج، سنة مستنتجة، يعني قد تكون السنة مستنتجة وقد تكون السنة نص. في الأخير صور وتطبيقات، بسم الله. صور وتطبيقات، صور التسبيح، صور التزكي، كيف تزكى؟ يعني مثلا في قوله تعالى سبح اسم ربك الذي خلق، سبح قدره هذا الخرج، في قول الذي أخرج المرعى مثلا صور ذلك وتصوير كيف يخرج المرعى وكيف إخراج الله عز وجل لهذا النبات ثم موته، هذه صور. يعني أنا أقصد حقيقة حينما نعيش بهذه المفاتيح فإنها تعطينا سعة في التأمل والتدبر والعيش والمعايشة والتفاعل مع النص أكثر مما أننا ندخل على النص بغير مقدمات. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر